قال رحمه الله: هذا آخر ما تيسر جمعه، والله أسأل أن يعمنا أن يعم نفعه ونجعله خالص لوجهه الكريم، وسبب للفوز لديه بجنات النعيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه على مدى الأوقات، آمين. قال: ذلك جامعه ومؤلفه فقير رحمة ربه العلي منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن أحمد بن علي بن إدريس البغوتي الحنبلي عفى الله عنه ورحمه. آمين آمين. غفر الله للشيخ منصور، فما أعظم نفعه وما أحسن أثره على الفقهاء في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وغيره، فإن كتبه يعني قد حررت غاية التحرير، غاية التحرير، حتى إنك لتقول إن ما يقرره ينبغي أن يكون فيما اختلف فيه أن يكون هو المذهب، إنه يحرر غاية التحرير رحمه الله تعالى في هذا المصنف وفي مصنفاته الأخرى ككشاف القناع وكالمنتهى، فغفر الله له ورحمه ووسع له في قبره ونور له فيه، وغفر لعامة علماء الإسلام، إنه جل وعلا مجيب الدعاء. نسأله جل وعلا كما من علينا بإتمامه أن يتم علينا فضله ورحمته ومنته بأن يختم لنا بالصالحات، وأن يختم لنا بالإقرار بالتوحيد، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، وأن يجعل هذه الدروس ذخرا لنا عنده سبحانه وتعالى، ذخرا للجميع، لمن شرح ومن حضر ومن تابع عن بعد وعن قرب، وأيضا لمن يعني أشرف وعمل على إخراج ذلك. ونسأله جل وعلا أن يفقهنا في دينه، وأن يجعل هذا خالصا لوجهه الكريم، إنه جل وعلا مجيب الدعاء، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. شكرا. بسم الله عليكم.